حكم زواج المسافر وعدم الإنجاب بموافقة المرأة جائز مع الكراهة الشديدة، لأن النبي قال تكسروا فإني مباهن بكم، تنكحوا فإني مباهن بكم.